بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فبعد أن ذكر ابن هشام رحمه الله نوعي الإضافة ذكر شيئا من أحكامها فقال: ولا تجامع الإضافة تنوينا ولا نونا تالية للإعراب مطلقا. فذكر أنه يجب عند الإضافة حذف التنوين، وكذلك حذف نون التثنية ونون جمع المذكر السالم، وأن هذا حكم مطلق لا يستثنى منه شيء. فلهذا تقول في التنكير: هذا قلم، فإذا أردت أن تضيف لابد أن تحذف التنوين، فتقول: قلم محمد، قلم طالب. وكذلك في التثنية تقول: قلمان، فإذا أضفت حذفت نون التثنية فقلت: قلما محمد. وتقول: معلمون، فإذا أردت أن تضيف حذفت النون فتقول: معلم محمد. قال تعالى: والمقيم الصلاة، وقال: إنا مرسل الناقة. في الأصل إنا مرسلون الناقة، ثم أضاف فحذف النون مرسل الناقة، وقال: إنكم لذائق العذاب، أي لذائقون العذاب، ثم حذف النون وأضاف فقال: ذائق العذاب. ثم قال ابن هشام: ولا أل إلا في نحو الضارب زيد والضارب زيد والضارب الرجل والضارب رأس الجاني والرجل الضارب غلامه. قوله ولا أل هذا معطوف على التنوين والتقدير: ولا تجامع الإضافة أل إلا في هذه المواضع المذكورة. فذكر ابن هشام أن أل لا تجامع الإضافة، يعني الإضافة المعنوية، فالإضافة المعنوية لا تجامع أل مطلقا، بل يجب حذف أل من المضاف. فتقول في القلم: قلم الطالب أو قلم محمد، ولا تدخل أل على المضاف بحال. وأما في الإضافة اللفظية فإن أل قد تدخلها وتجامعها، لأن إضافتها كما علمنا إضافة غير حقيقية، إضافة في مجرد الشكل واللفظ، فلهذا جمعتها أل في اللغة في مواضع مثل لها ابن هشام. وخلاصتها أن أل تجامع الإضافة اللفظية في موضعين: الأول إذا كان المضاف في الإضافة اللفظية مثنى أو جمعا، فلك أن تقول: جاء المكرم زيد، أو جاء المكرم زيد، وهؤلاء المقيم الصلاة، وتقول: المقيم الصلاة مفلحون، والفاهم الدرس ناجحان. وقولك: جاء المكرم زيد، أضفت المكرم إلى زيد وأدخلت أل في المضاف، فجامعت أل الإضافة، لأن المضاف مجموع أو مثنى. فمتى ما كان المضاف في الإضافة اللفظية مثنى أو مجموعا جاز لك إدخال أل عليه عند التعريف. والموضع الثاني الذي تجامع فيه أل الإضافة اللفظية إذا كان في المضاف إليه أل، إذا كان في المضاف إليه أل، إما أن تكون أل في المضاف إليه مباشرة كقولك: جاء الضارب الرجل، جاء المكرم الأستاذ. فالأصل مكرم الأستاذ، مكرم مضاف الأستاذ مضاف إليه والإضافة لفظية، ثم أدخلت أل على المضاف فقلت المكرم الأستاذي، أو يكون المضاف مضافا إلى ما فيه أل، كقولك جاء المكرم صديق الأستاذي، وجاء الضارب رأس الرجل، فالمضاف في قولك المكرم صديق الرجل مكرم، والمضاف إليه صديق، ثم إن صديق مضاف إلى الرجل الذي فيه أل، فصح أن المضاف إليه فيه أل أو التبس بما فيه أل، فعلى هذا يجوز أن تجامع الإضافة اللفظية أل. ومن ذلك أيضا أن تقول جاء الرجل المكرم صديقه، جاء الرجل المكرم صديقه، فالمكرم نعت للرجل وهو مضاف، وصديقه مضاف إليه. ما الذي جوز دخول أل على الإضافة اللفظية؟ هل في المضاف إليه أل صديقه؟ صديقه ما فيه أل، لكن في ضمير، وهذا الضمير في صديقه يعود إلى ماذا؟ يعود إلى الرجل، إلى ما فيه أل، فصح أن المضاف إليه ملتبس بأل، فلهذا نقول في الموضع الثاني أن يكون المضاف إليه بأل أو ملتبسا بما فيه أل بأي حالة من الأحوال. تقول العلم شريف والعارف قيمته يطلبه، العارف قيمته، فصح أن تضيف وأن تدخل أل، لأن المضاف إلى قيمته متصل بضمير، هذا الضمير يعود إلى العلم، إلى ما فيه أل، ولهذا يصح أن نقول جاء رجل طويل الشعر، ثم نعرف جاء الرجل الطويل الشعر، لأن المضاف إليه فيه أل، وكثير الخير والكثير الخير وهكذا. لكن لو قلت جاء مكرم زيد، جاء مكرم زيد، هذه إضافة لفظية، فهل تجامعها أل؟ فتقول جاء المكرم زيد. هل هذا المثال من الموضع الأول المضاف مثنى أو مجموع؟ لا. طيب هل هو من الموضوع الثاني المضاف إليه بأل أو ملتبس بما فيه أل؟ لا، إذا ما يصح، لا يصح هنا أن تدخل أل، إما أن تضيف فتقول جاء مكرم زيد، فإذا أدخلت أل امتنعت الإضافة ووجب حينئذ الإعمال والنصب، فتقول جاء المكرم زيدا، فما تصح الإضافة هنا، لأن الإضافة ستؤدي إلى أن تجتمع الإضافة بأل في غير هذين الموضعين فلا يصح. فذكر بذلك ابن هشام الموضع الثاني لجر الاسم، وهو الاسم المجرور بالإضافة، فبهذا انتهى كلامه على الأسماء المجرورات. لينتقل إلى باب آخر جديد بعد أن انتهى من المنصوبات والمجرورات، وهو باب الأسماء العاملة عمل فعلها، باب الأسماء العاملة عمل فعلها. فقال باب يعمل عمل فعله سبعة. هذه الأبواب السبعة إجمالا هي اسم الفعل والمصدر واسم الفاعل والمثال كما قال ابن هشام ويريد صيغ المبالغة، واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل. سمعتم هذه الأبواب السبعة وعلمتم أنها الأوصاف بالإضافة إلى المصدر واسم الفعل. الأوصاف اسم الفاعل صيغ المبالغة واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل، هذه الأوصاف بالإضافة إلى المصدر واسم الفعل. هذه أسماء وكلها قد تعمل عمل فعلها، وذلك أن الأصل في العمل الفعل، الفعل هو الأصل في العمل. ثم إن هذا الفعل يصح أن يؤخذ منه وصف، إما أن تصف به من فعله، وإما أن تصف به من وقع عليه. فإذا وصفت به من فعله فهو اسم الفاعل أو صيغ المبالغة أو الصفة المشبهة، هذه تطلق على من فعل الفعل. وأما الذي يطلق على من وقع عليه فهو اسم المفعول بالإضافة إلى المصدر الذي هو أصل الفعل، بالإضافة إلى اسم الفعل لأنه اسم في اللفظ وفعل في المعنى. وقولنا إنها تعمل عمل فعلها، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن فعلها إذا كان لازما وهو الذي يرفع فاعلا ويضرب مفعولا به، فمعنى ذلك أنها سترفع فاعلا. وإذا كان فعلها متعديا يعني يرفع فاعلا وينصب مفعولا به، فمعنى ذلك أنها سترفع فاعلا وتنصب مفعولا به. وكلها يجب أن ترفع فاعلا لأن الفعل لا بد أن يرفع فاعلا، فكلها يجب أن ترفع فاعلا سوى المصدر. المصدر لا يجب فيه ذلك، قد يحذف فاعله كما سيأتي. وكلها تنصب المفعول به جوازا لا وجوبا، الفعل المتعدي يجب أن ينصب مفعولا به. طيب وهذه الأسماء التي أخذت منه قد تعمل عمل فعله لكن لا يجب، قد تنصب المفعول به جوازا لا وجوبا بشروط، إلا اسم الفعل فهذا يجب أن ينصب مفعولا به. فالخلاصة أن هذه الأسماء السبعة التي تعمل عمل فعلها كلها لها فاعل وجوبا إلا المصدر فقد يحذف فاعله، وكلها قد تنصب المفعول به جوازا إلا اسم الفعل فهذا يجب أن ينصب مفعوله. هذه خلاصتها. أما تفصيلها فقد ذكرها ابن هشام مبتدئا باسم الفعل فقال: اسم الفعل كهيهات وصه ووي بمعنى بعد واسكت وأعجب. الباب الأول، الاسم الأول الذي يعمل عمل فعله اسم الفعل. أسماء الأفعال أسماء سماعية لفظها اسم لأنه يقبل شيئا من العلامات المميزة للاسم كالتنوين والإسناد، فتقول في صح صهن وفي أف أف، فلهذا حكمنا على الباب كله بأنه أسماء، إلا أن معناها معنى الفعل فلهذا سموها اسم فعل. وهذه كثيرة، وهي قد تكون بمعنى فعل الأمر والفعل المضارع والفعل الماضي، والتي بمعنى فعل الأمر هي الأكثر في هذا الباب، كصح بمعنى أسكت، ومه بمعنى انكفف، وآمين بمعنى استجب، ونزالي بمعنى انزل، ودراكي بمعنى أدرك، وكخ بمعنى أترك أو دع، وحي بمعنى أقبل، وقد تكون بمعنى الفعل الماضي كشتانا بمعنى بعد، وهيهاتا كشتانا بمعنى افترقا، وهيهاتا بمعنى بعدا، وقد تكون بمعنى الفعل بمعنى الفعل المضارع كأف بمعنى أتضجر، وآه بمعنى أتألم أو أتحسر، ووي بمعنى أتعجب أو أعجب. فهذه أسماء الأفعال، وهي على نوعين: مرتجلة ومنقولة. ما معنى مرتجلة؟ يعني لم تستعمل في اللغة إلا اسم فعل، منذ أن وضعت اسم فعل، فلم تستعمل من قبل في باب آخر، كجميع الأمثلة السابقة. والنوع الثاني المنقولة، يعني نقلت من باب آخر من أبواب اللغة وجعلت اسم فعل، وهي قد تنقل من الجار والمجرور، وقد تنقل من الظرف. فالمنقول من الجار والمجرور كقولهم: عليك زيدا، بمعنى إلزم زيدا. فعليك في عليك زيدا ليس جارا ومجرورا، ليس المعنى أن زيد عليك، وإنما المعنى إلزم عليك زيدا، عليك الصلاة، يعني إلزم الصلاة. وكقولهم: دونك الكتاب، يعني خذ الكتاب. دونك المال، يعني خذ المال. ومن ذلك مكانك، يعني أثبت، وهكذا. اسم الفعل، طيب ما حكم إعماله؟ عمل الفعل واجب، عمله واجب، فإن كان فعله لازما فهو مثله، يرفع فاعلا فقط ولا يحتاج إلى مفعول به، نحو هيهات بمعنى بعد. فكما تقول: بعد النجاح عن الكسول، تقول هيهات النجاح عن الكسول، فتقول النجاح فاعل. قال الشاعر: هيهات هيهات العقيق ومن به، وهيهات خل بالعقيق نواصله. هيهات العقيق، يعني بعد العقيق، فعل وفاعل. وتقول صح، فتقول فاعله مستتى تقديره أنت، كما تقول في أسكت: فاعله مستتر تقديره أنت. وكذلك نزالي، فاعله مستتر تقديره أنت، مثل انزل، وهكذا. وإن كان اسم الفعل بمعنى فعل متعد فهو يعمل مثله، سيرفع فاعلا وينصب مفعولا به، كقولك: دراك الموعد، تقول دراك الموعد يا محمد، كقولك: أدرك الموعد يا محمد. فدراك فاعله مستتر تقديره أنت، والموعد مفعول به. وتقول عليك زيدا، مثل إلزم زيدا، فزيدا مفعول به، نصبه عليك، وفاعله مستتر تقديره أنت، إلزم أنت زيدا، وعليك أنت زيدا، وهكذا. فاسم الفعل قلنا يجب أن يعمل، فلهذا قلنا في الخلاصة: هو الوحيد الذي يجب أن ينصب مفعولا به إذا كان فعله متعديا. ذكر ابن هشام بعض أحكامه فقال: ولا يحذف ولا يتأخر عن معموله، وكتاب الله عليكم متأول. فذكر حكما من أحكام اسم الفعل، وهذا الحكم يتعلق بكون عمله ضعيفا، فإن اسم الفعل يعمل لكن يعمل أصالة أو حملا وتشبيها له على الفعل، يعمل بالحمل والتشبيه، إذن فعمله ضعيف ليس قويا، فلهذا هو يعمل عمل الفعل لكن لا يأخذ جميع أحكام الفعل، فالفعل هو الأصل في العمل، فلهذا يعمل متقدما أكرمت زيدا، ويعمل متأخرا زيدا أكرمت. أقول زيدا مفعول به، ما الذي نصبه؟ أكرمت المتأخر. وتقول: من أكرمت؟ فتقول في الجواب: زيدا. زيدا مفعول به، ما الذي نصبه؟ فعل محذوف تقديره أكرمت، فالفعل عمل وهو محذوف، فالفعل قوي يعمل محذوفا ويعمل متقدما ومتأخرا، بخلاف اسم الفعل فهو ضعيف يعمل متقدما مذكورا، فلهذا لا يحذف. لا يمكن أن تقول عن منصوب إنه منصوب باسم فعل محذوف، ولا يعمل متأخرا تقول عليك زيدا، طب ما يجوز أن تقول زيدا عليك، يعني زيدا إلزم، تقول دراكي الموعدة، لكن ما تقول الموعدة دراكي، إذا أردت ذلك تقول أدرك الموعدة أو الموعدة أدرك. وأجاز بعض النحويين كالكسائي عمله وهو متأخر فيجيزون زيدا عليك، ويحتجون بقوله تعالى: كتاب الله عليكم، قالوا المعنى إلزموا كتاب الله عليكم، كتاب الله، ثم قدم المفعول به وأخر اسم الفعل فقال كتاب الله عليكم. والجمهور على أن كتاب الله في الآية مصدر لكتب يكتب، كتابة وكتابا، وليس المراد به كتاب الله الذي هو اسم لما أنزله الله سبحانه وتعالى، وإنما مصدر لكتب يكتب كتابة. فإذا كان مصدرا فهم يعربونه مفعولا مطلقا، ناصبه فعل محذوف، لأن المفعول المطلق يكثر حذف فعله، والتقدير كتب الله هذا عليكم كتابا، كتب الله ذلك عليكم كتابا، يعني كتبه كتابا عليكم، كتاب الله عليكم يعني كتبه كتابا عليكم. وهذا هو الموافق للمعنى والله أعلم، فإنه ذكر في الآية السابقة المحرمات من النساء فقال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخره، ثم قال كتاب الله عليكم، يعني كتب ذلك التحريم عليكم، كتب ذلك التحريم كتابا عليكم. وهذا معنى قول ابن هشام كتاب الله عليكم متأول، يعني ليس على ما قاله هؤلاء، بل هو مخرج على تأويل آخر، وهو كونه مفعولا مطلقا وليس مفعولا به لهذا الاسم الفعل المتأخر. وإذا قلنا إنه مفعول مطلق فعليكم جار ومجرور على أصله. ثم قال ابن هشام: ولا يبرز ضميره. نعم، اسم الفعل يعمل عمل فعله فلهذا يرفع فاعله، إلا أن فاعله لا يبرز، لا يكون ضميرا بارزا كالفعل، فالفعل تقول للواحد اذهب، وتقول للواحدة اذهبي، وتقول للاثنين اذهبا، وتقول للجمع المذكر اذهبوا، والجمع المؤنث اذهبن، فيبرز ضميره، يبرز فاعله في غير المفرد الواحد، لكن اسم الفعل لا، لا يبرز فاعله أبدا، بل يلزم لفظا واحدا. فتقول للواحد صح، وللمؤنث صح، وللاثنين يا محمدان صح، وللجمع يا محمدون صح، ويا هندات صح، فلا يبرز ضميره. وهذا مما يخالف فيه الفعل، لأنه ليس فعلا، لو كان فعلا لبرز ضميره كالفعل، وهذا من الأدلة على أنه ليس فعلا بل اسم. ثم قال ابن هشام: ويجزم المضارع في جواب الطلب منه نحو مكانك تحمدي أو تستريحي، ولا ينصب. أيضا من أحكام اسم الفعل أنه يجزم المضارع إذا وقع في جوابه، فهو في ذلك كفعل الأمر. وذلك أن الفعل المضارع يجزم إذا سبق بلم أو لما أو لام الأمر أو الناهية أو ذو الشطر جازمة، أو سبق بطلب ولم يقترن بالفاء أو الواو، كقولك اجتهد تنجح يا محمد، تعال أكرمك، قل تعالوا أتل ما حرم. فأنت إذا قلت اجتهد تنجح، فتنجح فعل مضارع مجزوم، لأنه وقع في جواب الطلب، والطلب كما سبق شرحه ثمانية أشياء: الأمر والنهي والاستفهام والدعاء والعرض والتحضيض والترجي والتمني. فإذا سبق المضارع بطلب ولم يقترن بالفاء أو الواو فإنه ينجزم. طيب، يقول ابن هشام: أيضا ينجزم المضارع في جواب اسم الفعل، فهو مثل فعله الأمر. فلو قلت مثلا انزل أكرمك، هذا فعل أمر. لو قلت نزالي، تقول نزالي أكرمك، فتجزم جوابه إذا كان مضارعا. ومن ذلك قول الشاعر: أبت لي عفتي وأبى بلائي، وأخذ الحمد بالثمن الربيح، وإقحامي على المكروه نفسي، وضربي هامة البطل المشيح، وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي. مكانك اسم فعل بمعنى أثبتي، تحمدي هذا الجواب إثبتي. طيب والجواب يعني الجزاء المترتب على ذلك، أنك تحمدين، مكانك تحمدي. فتحمدي فعل مضارع مجزوم، وقد وقع جوابا لاسم فعل مكانك فانجزم. طيب، لو جاء جواب الطلب بعد اسم الفعل مقرونا بالفاء أو الواو، يقول لا ينتصب بل يرتفع. وذلك أنه سبق في شرح إعراب الفعل المضارع أن الفعل المضارع ينتصب بعد فاء السببية واو المعية المسبوقتين بطلب أو نفي. لو قلت اجتهد فتنجح، اجتهد وتنجح، هنا الجواب مقترن ولا غير مقترن بالفاء والواو؟ مقترن، إذا اقترن ينتصب، وإذا لم يقترن ينجزم. اجتهد تنجح، اجتهد فتنجح، اجتهد وتنجح. يقول ابن هشام: أما الجواب في اسمي. أما الجواب لاسم الفعل غير المقترن بالفاء والواو فإنه ينجزم. تقول صح أكرمك، نزالي أكرمك، لكن إذا اقترن بالفاء والواو هنا لا يأخذ حكم الفعل، لا ينتصب بل يرتفع. تقول مثلا نزالي فأكرمك، صح فأسمع ما تقول، وذلك لأن الأصل عدم الجزم وعدم النصب في جواب اسم الفعل، إلا أنه جاء في السماع الجزم كهذا البيت فحكمنا بجوازه، ولم يأتي شيء عن العرب في نصبه بعد الفاء والواو فأبقيناه على الأصل مرفوعا. فهذا الاسم الأول من الأسماء التي تعمل عمل فعلها. وأما الاسم الثاني الذي يعمل عمل فعله فهو المصدر، وفيه قال ابن هشام والمصدر كضرب وإكرام. المصدر سبق تعريفه عندما تكلمنا على المفعول المطلق، فإن شئنا أن نعرفه تعريفا تعليميا قلنا المصدر هو التصريف الثالث للفعل، فإذا صرفت الفعل ثلاثة تصريفات فالأول ماض والثاني مضارع والثالث مصدر، كضرب يضرب ضربا، وأكرم يكرم إكراما، وخرج يخرج خروجا، وأخرج يخرج إخراجا، واستخرج يستخرج استخراجا، وتخرج يتخرج تخرجا، وهكذا. وإذا أردنا أن نعرف المصدر تعريفا علميا فالمصدر هو الاسم الدال على مجرد الحدث، الاسم الدال على مجرد الحدث، وذلك أن الحدث وهو في المعنى اللغوي الفعل، يعني الجلوس، الجلوس هذا هو الحدث. طيب، فإذا جاءت الكلمة دالة على هذا الحدث وزمانه مثل جلس دالة على الجلوس وزمانه وهو المضي، أو يجلس دالة على الحدث الجلوس وزمانه وهو الحال والاستقبال، أو اجلس دالة على الحدث الجلوس وزمانه وهو الاستقبال، فالكلمة التي تدل على الحدث وزمانه ماذا تسمى في الصلاح النحويين؟ تسمى فعلا. فالفعل كل كلمة دلت على الحدث وزمانه. طيب الكلمة التي تدل على الحدث وصاحبه، سواء كان صاحبه فاعله أو مفعوله، هذا يسمى الوصف، مثل جالس، إذا قلت جالس دلت على الحدث وهو الجلوس وعلى من فعله. لو قلت ضارب دلت على الحدث وهو الضرب ومن فعله، على الحدث وصاحبه. لو قلت مضروب دلت على الحدث الضرب ومفعوله من وقع عليه. فالكلمة التي تدل على الحدث وصاحبه تسمى الوصف. طيب الكلمة التي تدل على الحدث فقط دون دلالة على زمانه ودون دلالة على صاحبه، تدل على مجرد الحدث فقط، تسمى المصدر. المصدر الكلمة التي تدل على مجرد الحدث دون دلالة على زمان أو صاحب، مثل جلوس، إذا قلت جلوس دلت على الحدث الجلوس لكن ما دلت على زمانه ولا دلت على صاحبه. مثل ضرب تدل على الحدث الضرب لكن ما دلت على زمانه ولا دلت على صاحبه، وهكذا. فهذا تعريف المصدر تعريفا علميا وتعليميا. طيب ما حكم إعمال عمل الفعل؟ يذكر ابن هشام أن إعماله جائز بشرط، فقال إن حل محله فعل من أن أو ما، إذن فالمصدر يجوز أن يعمل عمل فعله بشرط، وهو أن يحل محله فعله سواء مع أن أو مع ما. يعني الخلاصة أن المصدر إذا حل فعله محله فإنه يعمل، وإذا لم يحل فعله محله فإنه لا يعمل، وإذا حل فعله محله فإنك ستؤوله حينئذ بأن وفعله أو ما وفعله. فتقول مثلا يعجبني ضربك زيدا، يعني يعجبني أن تضرب زيدا، تعجبني قراءتك القرآن، يعني يعجبني أن تقرأ القرآن، يعجبني طلبك العلم، يعني يعجبني أن تطلب العلم، ولولا دفع الله الناس، يعني ولولا أن يدفع الله الناس، وهكذا. لكن لو قلت مثلا نظرت أو أعجبني أكل زيد، أعجبني مشي زيد، أنت لا تريد أن تقول يعجبني أن يمشي زيد، وإنما تريد المشي نفسه هذا يعجبك. ولماذا جعل في التقدير حرفين أن وما؟ قالوا إن أن تقدر مع الماضي والمستقبل، وما تقدر مع الحال، لأن ما إذا قدرتها فهي تقدر مع الحال التي تقع في زمن التكلم. فإذا قلت أعجبني شرحك الدرس، أعجبني شرحك الدرس، طب إذا كان شرح خلص فالمعنى يعجبني، فالمعنى أعجبني أن شرحت الدرس. وإذا كان المعنى في الاستقبال تقول يعجبني شرحك الدرس، يعني يعجبني أن تشرح الدرس. وإذا كان كلامك هذا له وهو يشرح فالتقدير يعجبني ما تشرح الدرس، يعني شرحك الدرس. نحو ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، يعني ضاقت عليهم برحبها، فما هو الفعل تأول هنا بمصدر. طيب، فإذا نظرنا إلى قولك عجبت من أكل زيد الخبزة، المصدر أكل، وهل هنا بمعنى الفعل؟ نعم، يعجبني أن يأكل زيد الخبزة. طيب الخبزة فاعل أو مفعول؟ مفعول به، المأكول. طيب وأين الفاعل الآكل؟ زيد، لكن نقول يعجبني أكل زيد الخبزة، الخبزة مفعول به وبقيت على نصبها. طيب وزيد الفاعل جررناه بالإضافة، سنعرف أن من أحكام المصدر يجوز أن يضاف إلى الفاعل، هذا فاعله لكن انضاف إليه. وتقول يعجبني أكل الخبزة زيد، زيد يعني يعجبني أن يأكل الخبزة زيد، فزيد الفاعل وبقي مرفوعا، والخبزة مفعول به وأضيف المصدر إليه. إذن فالمصدر يجوز أن يضاف للفاعل ويجوز أن يضاف للمفعول به، وأيهما أكثر في اللغة وأحسن؟ أن يضاف إلى الفاعل يعجبني أكل زيد الخبزة، أم يضاف للمفعول به يعجبني أكل الخبزة زيد؟ لا شك أن الأكثر أن يضاف إلى الفاعل وينصب المفعول به، والثاني جائز وارد ولكنه أقل. وتقول عجبت من عقوق الولد أباه، يعني عجبت من أن يعق الولد أباه. قال تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما. وما أدراك ما العقبة؟ ما العقبة؟ يقول العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما. المعنى والله أعلم العقبة أن تفك رقبة وأن تطعم يتيما. العقبة فك رقبة وإطعام يتيما، فيتيما مفعول به. ما الذي نصبه؟ المصدر إطعام، أن تطعم يتيما. قال الشاعر بضرب بالسيوف رؤوس قوم أزلنا هامهن عن المقيل. فقال بضرب بالسيوف رؤوس قوم، يعني بأن نضرب رؤوس قوم بالسيوف. وقال الشاعر أبت لي عفتي وأبى بلائي وأخذي الحمد بالثمن الربيح وإقحامي على المكروه نفسي وضربي هامة البطل المشيح. ها، أين المصدر؟ في ثلاث مصادر عملت. الأول أخذي، قال أخذي الحمد، الحمد مفعول به وقد أضيف إلى فاعله المتكلم. أخذي يعني المتكلم، هذه فاعل والحمد مفعول به. قال وإقحامي نفسي، يعني وأن أقحم نفسي، فإقحامي أضيفت إلى الفاعل يعني المتكلم، نفسي مفعول به. وضربي هامة يعني وأن أضرب هامة، فأضاف ضرب إلى الفاعل يعني المتكلم ونصب المفعول به. ثم ذكر ابن هشام شيئا من أحكام المصدر، سنرجعها إن شاء الله إلى الدرس القادم، ونأمل أننا في الدرس القادم إن شاء الله نطيله قليلا لكي ننتهي من الكتاب، فبقي من الكتاب قليل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شرح متن قطر الندى وبل الصدى لابن هشام عليه رحمة الله في جامع منيرة شبيلي بحي الفلاح في مدينة الرياض.